قضى المسنون الكوريون يوم المسنين التولي في سرور. جرى عرض الأوبرا الثورية أرى نصر الثورة يوم الأول السبت في مسرح بيونغيانغ الكبير. شاهده يانغ هونسوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمعنيون والسجناء طوال المدى غير المتراجعين عن الفكر والمحاربون القدماء وأصحاب الفضل والمسنون في مدينة بيونغيانغ. كما توجه إليه أعضاء سلك الدبلوماسي والحياة الدولية لمختلف البلدان لدى بلادنا والمغتربون الكوريون الذين يمكثون حاليا في الوطن الاشتراكي. في هذا اليوم زار الكوادر في أجهزة الحزب والسلطة دور رعاية المسنين الذين لا معيل لهم في أرجاء البلاد وقدموا لهم التذكارات والضروريات الحياتية. كما جرت مباريات اللحو والتسلية من أداء المسنين في المعالم والمنتزهات بمدينة بيونغيانغ وأرجاء البلاد وقدمت خدمات مميزة تكريما للمسنين في المنشآت الخدمات.